وضح الكلام. لأن الشيخ قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصل وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فتقتضي هذه القسمة أن تكون أربعة أقسام: صفة مثبتة، صفة منفية، اسم مثبت، اسم منفي. هذه الأقسام الثلاثة الأولى مشت معكم، وأما الأخير هذا ما مشى مع جميع شرائح الوصية إلا الشيخ محمد رحمه الله. ما الجواب؟ مثل اسم السلام والقدوس وأشباهه، فإن هذه اثبات منفية باعتبار معانيها، لأن المقصود في السلام السالم من العيوب والقدوس المتقدس عن النقائص، فهذا هو الاسم المنفي المقصود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قل ما شاء وانتهى بين المزيد، وقل رجلت نفسكم وقام ما شاء وانتهى بين المزيد، فاعتقد انكم تحتاج كثيرا منكم ان تتوقع طالب الحسن كثيرا وطريق الحمد، ثم انكم في الليل صلى الله عليه وسلم تفسر القران وتبين امه عباده وتعبر عنه، وما وصل قال ما في هذا الموضع، ويروى هذا الحديث بإسنادين ضعيفين، ومن أهل العلم من تبع شيخ الإسلام في تحسينه والله أعلم. وفي هذا الحديث إثبات صفة العجب أو العجب لربنا، فتقال بضبط بفتح العين وبضمها أيضا. ويغني عن هذا الحديث المتكلم فيه يغني بإثباتها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما. ثم فسر قوله وقرب غيره بالتغير والتحول، فالغير هي التحولات والتغيرات. وأورد في ذلك كلاما عن أبي السعادات، والمراد به ابن الأثير صاحب نهاية بغريب الحديث. وأهل العلم يغلب عليهم النقل عنه بهذا الاسم بكنيته أبو السعادات. وقوله أزلين يعني يائسين قنطين. نعم. فالحديث حق على الله وسبحانه وتعالى وسلم، فالهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى هنا إيضاح معنى الحديث الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. ونقل من كلام شيخ الإسلام في عقيدة الحموية ما يبين ذلك، إذ ذكر أن هذا الحديث حق على ظاهره، وليس بين هذا الحديث وبين الأدلة الواردة في علوم الله عز وجل تعارض، بل الله سبحانه وتعالى عال في سماء مستوي فوق عرشه وهو قبل وجه المصلي، فيجتمع الوصفان جميعا كما يقع اجتماع هذين الوصفين. فإن الإنسان لو أنه وقف يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر كما يقع لبعض الدلائل في أشعارهم وأقوالهم، كانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، فهي بالنظر فهو بالنظر إلى حاله مقبل عليها، وهي بالنظر إلى مكانها عالية عليه. وكذلك الرب سبحانه وتعالى إذا صلى العبد قام كان الله سبحانه وتعالى قبل وجهه مع كونه سبحانه وتعالى عالم في سمائه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ومن فيه عباد قد حملنا بعض المسلم الثلاث وفيه وقرانا عنك من شرك الا عبدتنا فاخذ بناصيتها. اللهم انت رب كل شيء ولك شيء وانت مالك كل شيء وانت خالق كل شيء وربك شيء وانت تعالى ربك مسلم كل شيء وعن الدين وعن الدين انك ترى مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: Thank you. الفصل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو من غرض العقيدة الواسطية، إذ حقق فيه وسطية أهل السنة والجماعة وكونهم عدلا كما أخبر الله عز وجل في وصف هذه الأمة بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. فذكر رحمه الله تعالى خمسة مواقع من مواقع وسطية أهل السنة والجماعة، ابتدأها بقوله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى هذه المواقع الخمسة واحدا واحدا، فابتدأ بتحقيق وسطيتهم في صفات الله عز وجل، وهو كونهم بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، لأن أهل التعطيل كما تقدم في تعريف التعطيل ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى، فكل صفة من صفات الرب عز وجل عندهم منتفية. وهؤلاء المعطلة نسبوا إلى الجهم بن صفوان الترمذي، لأن أشد طوائف النفاق هم الجهمية، وإن كان يوجد في غيرهم تعطيل لكن لما اختصوا بشدة التعطيل اختص هذا الوصف بهم. وقابل هؤلاء المعطلة أهل التمثيل المشبهة الذين مثلوا الله سبحانه وتعالى وشبهوه بخلقه، وهاتان الطائفتان قد رد الله عز وجل عليهما بآية واحدة، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فشطرها الأول ليس كمثله شيء يرد على المشبه، وقوله في الشطر الثاني وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأهل السنة وسط في هذا الباب، فهم يثبتون صفات الله عز وجل ولا ينفونها، وإثباتهم لها إثبات على الوجه الذي يليق به جلال الله عز وجل، فينزهون الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وسط كتاب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية قال ما رزقنا الله، قوله وسط كتاب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، اعلم أن ما سقط لكم بأفعال الله كأنها مقدورة بالرب أم لا، فقال لهم ما أشبعهم وهم الجبرية إن ذلك فعلا مقدور بالرب لا تعالى. وكذلك قال الشعري وأتبعه إلى الناس ولكن اختلفوا بالرب بالرب والقدرية. ومذهب الجبرية في هذا أنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله ولا اختيار له، فالفعل مقدور للرب لا للعبد، وهذا مذهب الجهمية. وقابل هؤلاء القدرية الذين يزعمون أن لا قدر فينفون تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء ويقولون إن العبد يخلق فعله، فصارت طائفة قد جعلت الفعل لله لا للعبد فيه شيء، وطائفة قد جعلت الفعل للعبد لا لله فيه شيء. وهدى الله عز وجل أهل السنة للحق بين هاتين الطائفتين، فقال أهل السنة إن للعبد مشيئة واختيارا، وهذه المشيئة والاختيار تابعة لمشيئة الله عز وجل واختياره، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وللعبد فيها اختيار ومشيئة، فيكون فيها قدر مشترك بين العبد باعتبار مشيئته واختياره، وبين الرب سبحانه وتعالى باعتبار مشيئته واختياره. قال الشيخ في مظاهر عدة، منها إخراج الأعمال من حقيقة الإيمان، فإن أصل الإرجاء هو الأصل الذي تقدم من أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأما مظاهر الإرجاء فتعددت باعتبار اختلاف الفرق التي أخذت بدلائل الوعد دون الوعيد. ومن هنا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقسيم فرق الإرجاء، فمنهم من قسمهم إلى فرقتين، ومنهم من قسمهم إلى ثلاث، ومنهم من بلغهم سبع فرق باعتبار الأقوال المعروفة عن فرق الإسلام. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى هنا على قسمة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان، فإنه جعل المرجئة طائفتين، الأولى الطائفة التي قالت إن الأعمال ليست من الإيمان، فقال هؤلاء الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، وأخرجوا الأعمال من حقيقة الإيمان. وهؤلاء قد ابتدعوا قولا مخالفا لظواهر الأدلة، مع أنهم وافقوا أهل السنة في جملة من مسائل الإيمان كما ذكر شيخ الإسلام، من أنهم موافقون لأهل السنة بأن الله عز وجل يعذب من يعذبه من أهل الكبائر ثم يخرجهم بالشفاعة، وأنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وأن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للدم والعقاب. وهذا القول قد أضيف إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهم. وأما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم، وهذا من أقوال الجهمية الذين اكتفوا في حقيقة الإيمان بمجرد تصديق القلب ولم يذكروا لازمه من عقيدة القلب زيادة على مجرد التصديق ومن قول اللسان وعمل الأركان. وقابل هؤلاء المرجئة الوعيدية المعتزلة الذين يقولون بنفوذ وعيد الله عز وجل بأن الله عز وجل لا يغفر لمرتكب الكبائر، فعندهم أن مرتكب الكبيرة كافر، وهذا مذهب باطل كسابقه. ومذهب أهل السنة حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، فأهل السنة يرجون للمحسن التواب ويخافون على المسيء العقاب، فهم يعملون بنصوص الوعد كما يعملون على أنفسهم نصوص الوعيد، فلا يكفرون فاعل كبيرة بذنبه ولا يقطعون لصاحب معصية بكمال حاله وتهوين ذنبه وفتح باب الرحمة والطمع فيها له، بل يخوفونه وعيد الله سبحانه وتعالى وعقابه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في تبيين الدين الحرورية المعتزلة والعلوية الجهمية، قال ابن مالك رحمه الله: قوله في تبيين الدين الحرورية المعتزلة والعلوية الجهمية، الحرورية المخالفة عن المناسبة أسرى رجل أسرى أحكام الإسلامية مثل المؤمن ومسلم وكافر وفاسق وجاهل وعمل في الدنيا والآخرة، والمعتزلة وأمر الله تعالى حكم الآخرة بدون دنيا ومستحيل الدنيا ومستحيل الآخرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الموقع الرابع من مواقع وسطية أهل السنة والجماعة المذكور في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. فبين رحمه الله تعالى أن المراد بأسماء الدين الأوصاف التي يحكم بها على الخلق نحو مؤمن وفاسق ومسلم وكافر ومبتدع وضال. فأهل السنة وسط في هذا الباب بين هذه الطوائف، والحرورية هم الخوارج، وقد وافق الخوارج أضرابهم من المعتزلة على حكمهم على فاعل الكبيرة بأنه في الآخرة في النار، ولكنهم اختلفوا فيه في الدنيا. فالخوارج عندهم أن فاعل الكبيرة كافر بمجرد فعل الكبيرة، وأما المعتزلة فهم يزعمون أنه لا يضر مع أما المعتزلة يزعمون أن العبد المواقع للكبيرة هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، فليس مؤمنا ولا كافرا، فولد شيئا يوجد في الأذهان ولا يوجد في العيان، ولا تدل عليه آيات القرآن، ولا يوجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقابل هؤلاء المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فهم يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم إنما هو اعتقاد وقلب وقول لسان في أعلى مذاهب أهل الإرجاء، وما دون العلو إلا السفل، فهذا مذهب المرجئة جميعا. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن إلا أنه غير كامل الإيمان، فهو مؤمن باعتبار بقاء أصل الدين فيه، وأنه لم يخرج من الدين بالكبيرة التي فعلها، وهو ناقص الإيمان باعتبار مواقعته للكبيرة. ومن أهل السنة من لا يطلق عليه اسم المؤمن، وإنما يقول هو مسلم وليس بمؤمن، فهو لا يحكم بخروجه من الدين، بل يثبت له القدر الأقل وهو الإسلام، ويمتنع من إثبات القدر الأعلى له وهو الإيمان. والثاني لا يخرج عن الأول، فهما دائران في مرتبة الوسطية، وإنما الخلاف في العبارة. وقد ذكر هذين المذهبين عنهم الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الموقع الخامس من مواقع وسطية أهل السنة والجماعة المذكور في قول شيخ الإسلام وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. وبين رحمه الله تعالى أن وسطيتهم وقعت بأن الرافضة كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخوارج كفروا بعضهم. وأما أهل السنة فقد عرفوا الفضل لهم جميعا، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بكلام شيخ الإسلام لهم من المناقب العظيمة والمقامات المحمودة ما ليس لغيرهم من هذه الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرنا الذين من أهلنا مما أمر به في كتاب توفى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لنا من سبحانه وصلى على العصر عن مفاصلنا وسبحانه على المكان يعلم ما معبود من أراد ما أبدي لهم من قبله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يذكر عنه الله منها وما ينزل من السماء ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى قول شيخ الإسلام لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة كما هو قول السنة أهل السنة، يعني أن أهل السنة يقولون إن القرآن إذا قرأه القارئ فإن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، وكذلك إذا كتب في المصحف فإن الكتابة كتابة الناسخ والكلام كلام الرب سبحانه وتعالى، فلم يخرج بقراءته أو كتابته عن أن يكون كلاما لله سبحانه وتعالى حقيقة، لأن الكلام يضاف على الحقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا سواء بقراءة أو بكتابة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كلام الله الحروف ومعاني، ليس كلام الله الحروف، فالحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن حرفا ومعنى هو من الله، وأما المعتزلة فيقولون إن القرآن هو الحروف دون المعاني، لأنهم ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، وحينئذ فإن الله عندهم لا يوصف بأنه متكلم، وإذا كان الله سبحانه وتعالى غير متكلم ممتنعا عن الكلام فحينئذ لا يكون الكلام منه سبحانه وتعالى، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى هذه الحروف بصدورها عن مخلوق، وصارت هذه الحروف من الله عز وجل باعتبار أنه خالقها، وأما المعنى فهو عندهم منفي لأنهم ينفون اتصاف الله عز وجل بصفة الكلام، وصاروا يقولون القرآن الحروف دون المعاني، يعني أن الحروف من الله دون المعنى، والحروف من الله بالخلق لا بالكلام، لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. وقابل هؤلاء الأشاعرة الذين قالوا القرآن هو المعاني دون الحروف، لأنهم ينفون الحرف والصوت عن الرب سبحانه وتعالى ويثبتون صفة الكلام لله، ويقولون إن الكلام صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وعبر عنها بما شاء الله عز وجل، فعبر عنها بالتوراة والإنجيل والقرآن، فصارت هذه الحروف ليست كلام الله، وإنما هي عبارة وحكاية عنه كما هو مذهب الأشاعرة وشيوخهم الكلابية. وأما السنة فيقولون القرآن كله حرفا ومعنى كله من الله. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يضامون في رؤيته، فذكر نقلا عن أبي السعدات بن الأثير في النهاية أن هذه الكلمة تروى بتشديد الميم وتخفيفها، فإذا شددت صار المعنى أنه لا ينضم بعضهم إلى بعض، وإذا خففت صار المعنى لا ينالهم ضيم ولا ذل في رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا، ومعنى عيانا رؤيته بعيني الرأس، كما ثبت التصريح ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا، وأصله في مسلم لكن ليس فيه هذه اللفظة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ربهم سبحانه وهم بعرصات القيامة. قال ابن خالد رحمه الله: قول عرصات القيامة عرصات جمع عرصة، ويقول ربنا رأسا جاء بها فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قل لهم ربنا ثم يدلني كما يشاء الله سبحانه وتعالى، فمن حكمة اليوم تعرفين أن الإمام بن بن عفان صلى الله عليه وسلم من حكمة فلما يكون Thank you. وضعت شيئين في الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم خطاب للعلم وبالنفوس أنزل كرامته وعلمت من أمرهم قاس ناصر الأرزاق والآدم ثم يتضمرت على الكرم محمود المقاتل والصلاه فأول ما خلق الله فأول ما خلق الله قال مقاومت قال فأنت قالت قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قول شيخ الإسلام رحمه الله فأول ما خلق الله القلم، فأشار إلى الخلاف المشهور بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في المخلوق أولا أهو العرش أم القلم، على قولين اثنين اختار ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة من المحققين أن العرش مخلوق قبل القلم، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة. وأما ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية هنا أولية نسبية إضافية يعني بالنسبة إلى ما بعده، فيكون العرش قد خلق أولا ثم استوى الله سبحانه وتعالى على عرشه ثم أمر القلم بأن يجري بكتابة المقادير، ووصف خلق القلم بالأولية بالنظر إلى ما بعده من المخلوقات، فهو أول المخلوقات التي تبعته وليس أول المخلوقات على الإطلاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما أصاب الإسلام من يمنعه الله معروفا به السن وجبت له له وقوله الصبر، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتابهن إن ذلك على الله يسير. فقال: ما أصاب من مصيبة يعلم الله ولا من أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تكون براءها إن ذلك على الله يسير. فعلى التقدير التابع لله سبحانه يكون المراد عن ذلك تفصيلا. فقد ذكر ابن عبد المحمود ما شاء فإذا خلق جسد الدين قبل الظهور به بعثه بلدا فيؤمر بالأول بأن يقال في الإسلام وأن له عقلا وشكل لا سجد نحو ذلك، فهذا قد أوقف عن الظهور أن تؤخذ بيد قديم ومنذور يوم قليل. فأما الطرف الثاني من الشيخ فجعل أن تزهر الشيخ والله ما نزل أنها شامة وكان الله ما شاء يقول فأما السماوات وأما الحركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد. قال الله الواحد وهو قول الله في ملكه إلا ما يكون في ملكه ما إلا ما يكون ما لا يريد. هل إرادته عالية هل إحداهما الإرادة الأمنية المستلزمة والمراد التي يقام بها ما شاء الله تعالى وما شاء لكم، فالثانية الإرادة الدينية بشارة هذه لا تستلزم وقوع الله إلا أن تعتقد أن الأمر من الإرادة، وفي أوائل بدء المكين محدود في صفة الإرادة بالواجب والقادر الواجب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وهذا الموضع قد اختلفت فيه النسخ المطبوعة، فبعض النسخ فيها كما أثبت ناشر هذا الكتاب في أصل الواسطية لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وفي بعضها لا يكون في ملكه ما لا يريد، وهو الذي وقع عليه شرح المصنف رحمه الله تعالى، وكلا الجملتين بمعنى واحد، إلا أن الأثبت من جهة النسخ العتيقة الواصلية هو المثبت بالنص لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وقد فسر الشارح رحمه الله تعالى الإرادة الإلهية وبين أنها نوعان، أحدهما الإرادة الكونية والثاني الإرادة الدينية الشرعية. والإرادة الكونية القدرية توصف بوصفين اثنين، أحدهما استلزام وقوع المراد فيها، والثاني أن المراد فيها قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا له. والنوع الثاني الإرادة الدينية الشرعية، وهي توصف بوصفين اثنين، أحدهما أن مراد الرب سبحانه وتعالى فيها لا يكون إلا محبوبا، والثاني أن هذا المراد قد يقع وقد يتخلف وقوعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأن الله سبحانه وتعالى لا كل شيء يقدر من العلم والبداية والمعلومة، فما من محبوب من الأرض وما في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه، أما الأمر والعباد بالبعث والطاعة المسلمين ولا أمر معصيته وسبحانه يكفيه كفيلا والمسلمين أمر من سنه، ويرضى عند الإمام المعروف الصالحات فلا يشرك الكافرين ولا يرضى القوم من سبنا لا يقول بالفحشاء ولا يرضى العباد بالكفر ولا يحب الفساد. قال الله رحمه الله: قل ولا يحب الفساد. فمن لم يكن أئمة محبة رب العالمين فهو سنة أن مشيئة محبة ليست دوائر الله متلازمة، فكل شاء الله يحب ويحب ما لا يشاء كان ولا أول، فمشيئته كمشيئته من ذلك سبب المدينة دون ذنوبه كمشيئته من ذلك سبب المدينة مشيئة معارفة لجميع المنكر مع ذنوبه بعده، والباقي من حجته إيماء الكفار والإيمان كما حجته إيماء الكفار وطعام الكتاب عن الظالمين، فتوبة الفاسق وما شاء أن يقول له إذا كله فإنه ما شاء أن يعفو عما لم يشاء أن يقول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قول شيخ الإسلام ولا يحب الفساد، منبها على أن الأئمة المحققين يقولون تبعا لما دل عليه الكتاب والسنة إن المشيئة والمحبة ليست شيئا واحدا ولهما متلازمتان، فليس كل شيء يشاءه الله سبحانه وتعالى يكون محبوبا له، وليس كل ما يحبه الله عز وجل يكون، فمن الأول وهو ما يشاءه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه مشيئته وجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه، فالله سبحانه وتعالى شاء وجود إبليس وشاء وجود المعاصي لكنه لا يحب هذا ولا ذاك. ومن الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى يحب ما لا يشاء كونه محبته إيمان الكفار وطاعة الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، فإن الله عز وجل يحب صدور الإيمان من كافر ويحب صدور الطاعة من فاجر ويحب صدور العدل من ظالم ويحب صدور التوبة من فاسق، لكنه سبحانه وتعالى تقع منه هذه المحبة فيحب ما لا يشاء كونه، فهو سبحانه وتعالى يحب إيمان الكافر ولا يحب وجود الكافر ويحب طاعة الفاجر ولا يحب وجود الفاجر، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من أحبكم الله قالوا والعالم عبده والمؤمن والكافر والمغلوب والفاجر والمصلي والصائم والعباد كلما أعطيتم الله خالق قدرة ما يرادته، قال ابن مالك رحمه الله: قالوا والعباد كبرى على أعماله ولا إرادة، أي فليس للمثبت على أعماله يدعو يعمل بإرادته، ذلك فإن ترى الطاعة ليس حبا ليست إرادة في الشطر الأول زائدة الثانية، وللعبد يادا قدرة وإرادة على العمل الفهم زائدة. صواب البيت وللعبد يادا قدرة وإرادة على العمل الفهم فهم غير مبلد فحذف وإرادة الثانية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قول شيخ الإسلام والعبادة قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، فقال أي ليس بمجبر على أعماله لأنه يعملها بإرادته واختياره، فيثاب على الطاعة ويستحب العقاب على المعصية. وهذا أصل متفرع عما سبق ذكره من أن أفعال العباد مخلوقة لله، إلا أن الله عز وجل قد جعل للعباد إرادة واختيارا ومشيئة، فهم يختارون من الأعمال ما يشاءون فيثابون على الطاعة ويستحقون العقاب على المعصية. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة القدرية الدنيا عامة قدرية الذي نسلها النبي صلى الله عليه وسلم ويوصى بها الأمة ويأمر بها له من أهل فتأتى سرعة الله يراه من على أفعال الله وأحكامه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قول شيخ الإسلام ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، والضمير في قوله فيها راجع إلى قوله وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة. فمن الناس من غلا في إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى حتى سلب المخلوق المشيئة والاختيار، فصار المخلوق حينئذ مجبورا على هذه الأفعال التي يفعلها. وهذا ولد عند هؤلاء القول بأن الله سبحانه وتعالى يختص به تقدير الخير وأن الشر من تقدير غيره، وهذا في الأصل هو مذهب الثانوية من المجوس، ثم وقع القدرية في مشابهتهم. ولذلك جاء عند أبي داود وغيره القدرية مجوس هذه الأمة، وهو حديث له ومن وجوه ضعاف قد حسنه جماعة من أهل العلم. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله فلا يسلك الكسف مثل من اسم الإله الكلي ولا يخلق الأرض ما هي ما تقول ونزل الجبل فاسق يدخل باسم الإيمان. قال الإمام رحمه الله قوله ولا يسلك الكسف مثل من الدنيا أي لأن من أجل الإسلام ولا يسلك من الذنوب ما يدخل ومن الباشر إلا من أجل عدل وجيب وعلم مدينه كثير وهو أكبر من ومن القول في الفتيات إلى الذين أرسلوا معهم قول الإسلام عبد الخمس رسالة وآل وآمن إلى رسول الله تقول المصير وهم على ذلك يكثرون على كل الحكم بمفرحهم عاصمة الباب كما قالوا خالد بن العقوبة الإيمانية الإسلام في ذات العباس كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص فمن رب يوم من أهل الشيء وما سبحانه فيوم الله Thank you. فإن كان ما عمرتم النبي بالضرورة وغير ذلك مما هو معلوم في ضرورة الإسلام وكلمات ردة تعالى اللهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى قول شيخ الإسلام ولا يسلبون الفاسق الملي، فأخبر بأن الفاسق الملي هو الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب ذنوبا توجب كفرة كعبادة غير الله وإنكار ما علم مجيئه من الدين بالضرورة، وبعبارة أبين وأوضح يقال إن الفاسق الملي هو فاعل الكبيرة من المؤمنين، لأن فاعل الكبيرة يستحق اسم الفسق، فإن الله عز وجل ذكر مراتب الذنوب في آية سورة الحجرات في قوله تعالى وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فقوله تعالى الكفر إشارة إلى المكفرات، وقوله تعالى الفسوق إشارة إلى المفسقات وهي الكبائر، وقوله تعالى العصيان إشارة إلى ما دونهما وهو الصغائر، فدل هذا على أن فاعل الكبيرة يحكم عليه بالفسق للكفر، ولذلك يقال فاسق ملي يعني فسق بفعله لكنه لم يخرج من الملة فصار منسوبا إليها وهي ملة الإسلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مثل قول الله لا تستحلوا وهو قبل تكون يدل وقد لا يكون باسم إيمان المفرد بعد قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله في قلوبهم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد ذلك من يزيد وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فلا يسرق الله أن يشرق وهو مؤمن ولا يتبعون من الله شرا من أمر الناس إليه فيها أبصارا I don't know. وقال ابن عباس عن المسلمين ورسول الله قرر ليسير الى ان يحلل حقوقكم بالله والقران وقال المباشر ما صاحب المسائل قاضي شو اسم الكتاب اسمه هذا الكتاب مشارق الانوار للقاضي عياض وهو من احسن الكتب التي تشتمل على تفسير غريب الصحيحين والموطا ويعول عليه كثيرا النووي في شرح مسلم والحافظ بن حجر في فتح الباري نعم وقال ان باتباع الهوى وضعف الدين وما أحسن قول العراقي في أفية السيرة وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر واسم السيرة يجمع جميع الكتب المصنفة سواء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أخبار غيره وكتب السير تجمع ما صح من المنقولات والآراء وتجمع معها ما كان باطنا من المنقولات والآراء ولذلك لا يعول على كتب التاريخ والتراجم في تقرير عقيدة أحد فمن الغلط الواقع اليوم أن بعض الناس يستدل على عقيدة ابن كثير أو عقيدة الذهبي أو عقيدة ابن رجب أو نحو ذلك بما يذكره عرضا من المنقولات التاريخية والمؤرخ إنما ينقل خبرا ولا يستفاد من مجرد نقله أنه مقر له بل لا بد من تصريح بين منه فيما يذكره ولذلك قد تجد في كتب بعض أهل السنة التاريخية إذا ذكروا ميتا قد مات فدفن قالوا وله مقام يزار وليس مقدور صعودهم إقرار الزيارة الشركية عند المعظمين من المقبورين، ولكنه يخبرون عن واقع الناس مع هؤلاء، فيجب أن يميز طالب العلم مرتبة كتب التاريخ في تقرير عقائد العلماء ومعرفة مذاهبهم في مسائل الخلاف، من جملتها مسألة الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله يمسكون عن ما اشترى من الصحابة له، ويقولون إن هذه الآثار موجودة في مساجد البلاد، وكذبوا ما أمر بالتجربة والقيس وقدر على وجهه، والصحيح أنهم بإيمانهم وأنهم يجتهدون صدقا وأنهم يجتهدون مجرد، وهم مع من لا يعرف ولا مكروه أن الصحابة مصورة ولا يجد صغير بلاد الجاهل الذنوب بالجملة، ولهم أسماء لأن الله حسنات تنجل الحسيات، وهذا السلام بعد مقدمة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأنه كلما أمن الله صدق به تعاطى من جبل أحد ذلك مما كان ثم ذكر وصدر على أحدهم ذنب وجد شرفا من وقت الحسنات منه أو قدر ما منه نساء وقد يوم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أو قلت بمذاك الدنيا كبيرانها، فإذا كان هذا بالدروب المحققة فكيف تدروب الذي كان من المجدين إلينا صابوا على مدرانها فضروا من الله تخفى المغفور، ثم قد أرضي من دون فلبعض قليل مزهو مغفور إذا بفضار القوم حاسرين من رجال الله رسول الله في سبيل ويد رجل مصدر النفر على الصالح ومن طبع في سيرة القوم العلم والبصيرة، ومعنى الله العلم والله العلم يقينا أن الله يخرج من الأنبياء إلى أكان وغيره النار، وأنه صلى صلى في القرون هذه المجلة هي خير صلى الله على الله، ومن أصول أهل السنة تصير بكرامات الأنبياء، قال ابن القيم رحمه الله من أصول أهل السنة تصير بكرامات الأنبياء، كرامات الأنبياء كانت تقيم من بني الصالحين من أول ولا أبي حتى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قول شيخ الإسلام من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، فأخبر رحمه الله تعالى بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لمن شاء من خلقه من الأولياء ممن هم دون الأنبياء جعل لهم كرامات أظهر بها منزلتهم وحظوتهم عنده، مما أخبر به الرب سبحانه وتعالى في كتابه أو ثبت في كتب أهل السنة والجماعة مما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده. وقد أخرج الخلال كتابا في كرامات الأولياء، كما أن اللالكائي من جملة كتابه في أصول أهل السنة كتاب مفرد في كرامات الأولياء، وقد اشتهر منذ القديم مفردا عن بقية الكتاب لجلالة موقعه. ثم أحال المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الجملة على كتاب لوائح الأنوار والفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح الخمسين لابن رجب المسمى بجامع العلوم والحكم. ومن أنكر كرامات الأولياء وخوارق العادات فهو من أهل البدع لمخالفته الدليل. ما هو كتاب لوائح الأنوار الذي يحيي إليه؟ لبس التحريم للوامع الانوار ولا لوامع الانوار؟ لوامع ولوائح. لوامع صحيح. من قال لوامع صحيح ومن قال لوائح صحيح؟ لأن له كتابين: لوامع الأنوار البهية شرح المنظومة السفالينية، ولوائح الأنوار السنية شرح المنظومة الحائية. لكن الشيخ بن مانع تبع لكتبه لا يسمي كتاب شرح السفالين، لا يسمي لوامع الأنوار، يسميه لوائح الأنوار. وبن مانع رحمه الله تعالى له تدقيقات في أسماء كتب الحنابلة خاصة تدل على وقوفه على نسخ عتيقة، وهو يسمي السفالينية لوائح الأنوار. فإذا وجدت لوائح الأنوار مذكورة في كلام بن مانع فلا تظن أنه الذي طبع أخيرا لوائح الأنوار السنية شرح المنظومة الحائية، وإنما هو يطلقه على شرح عقيدة السفاليني للسفالين نفسه الذي طبع باسم لوامع الأنوار البهية. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى الجملة بالتنبيه على أنه ينبغي أن يتنبه القارئ إلى أن أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسالمون الحيات ويمسكونها ويدخلون النار تخيلا فلا يحترقون ويضربون أنفسهم بسلاح فلا يحترقون لا تحسبنهم من أولياء الله عز وجل، بل هم دجالون أفاكون من أولياء الشيطان، لأنهم يجرون على أفعال ليست مما أذن به الشرع، وليس من علامة الكرامة مخالفة الشريعة. بل إذا رأيت الإنسان تقع له هذه الوقائع وهو على غير طريق الشرع فاعلم أنه صاحب بدعة، كما قال الأخضري في نظمه قال: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما جل وعلا من القواعد لا تزكي وما الجلود المكاشفة وما القوة الكاسرة فمن رد إلى سلامته وما النبي سورة الله وغيرها فعصت يا أمة من الصحابة والتابعين وسائر القرون من أجل فيها إلى يوم القيامة ثم أمرنا بذلك سنة الجماعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى هنا بيان قول شيخ الإسلام وفيهم الأبدال. وسبق أن ذكرنا أن الأبدال اسم له معنيان اثنان: الأول معنى عام وهم القائمون بنصرة دين الله، فإذا هلك منهم هالك أبدله الله سبحانه وتعالى بغيره حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا المعنى حق وهو مقتضى بقاء الطائفة المنصورة. وفيه حديث أبي عنبة الخولاني عند ابن ماجه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا. والمعنى الثاني معنى خاص وهو مصطلح عليه بعض أرباب التصوف من ترتيب مقامات الواصلين إلى أقطاب وأوتاد ونجباء وأبدال وأغوات، فوضعوا اصطلاحات يرتب فيها مقام الواصل فيترقى من رتبة إلى أعلى منها، وهو بهذا المعنى معنى محدث. والأحاديث التي وردت وفيها اسم الأبدال لا تخلو من ضعف، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحسينها، ولو قيل بحسن الأحاديث فإنها ترجع إلى المعنى الأول دون الثاني. هذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. نحن وعدناكم أنه يوم الخميس إن شاء الله تعالى نوزع عليكم شريط شرح كتاب التوحيد لابن رجب، لأنه وقع في الإحالة كثيرا في درس الكلام المنتقى على ما سبق شرحه في السنة الماضية من كتاب التوحيد لابن رجب، وذلك في شريطين اثنين. فعند انصرافكم الإخوان سيرتبون الأشرطة هناك، وهي شريط رقم واحد وشريط رقم اثنين، كل واحد يحرص على أنه يأخذ رقم واحد ويأخذ رقم اثنين، وكل منكم يحرص على أن يأخذ نسخة واحدة، والعدد كافي للإخوان جميعا، ولا يسمح لأحد أن يأخذ أزيد من نسخة واحدة، وذلك حفظا لحظوظ الإخوان جميعا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.